وهو مقابل الجور والظلم. أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. المقسطون جمع مقسط اسم فاعل من القسط، بخلاف القاسط. القاسط قال الله عز وجل: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فالمقسط هو العادل، والقاسط هو الظالم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، قاتلوكم بسبب دينكم لا لأمر دنيوي، وإنما من أجل أن يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وأخرجوكم من دياركم، كما فعل أهل مكة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وظاهروا على إخراجكم. المظاهرة هي المعاونة والتأييد. وظاهروا أي عاونوا غيركم من أعدائكم على إخراجكم. أن تولوهم أن ومعمولها في محل جر على أنه بدل من قوله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم، أن تولوهم أي نهاكم عن توليهم. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ومن يتولهم الجملة شرطية، وفعل الشرط يتولهم أي يكون وليا لهم، والولاية أو الولاية هي قرب لمكان أو نسبة أو دين أو نصرة ونحو ذلك. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، أي تاركات أرض الكفر إلى أرض الإسلام. فإن المهاجرات جمع مهاجرة اسم فاعل من الهجرة، والهجرة مشتقة من الهجر الذي هو ضد الوصل، وحقيقتها الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، أي اختبروهن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنهن بأنهن ما خرجن عن كره لزوج ولا لسبب آخر، وإنما حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقيل بل كان يمتحنهن بخصال البيعة على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يقتلن ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصين رسول الله صلى الله عليه وسلم في معروف. الله أعلم بإيمانهن، ما تنطوي عليه صدورهن، وما يضمرن في قلوبهن ما يعلمه إلا الله جل جلاله، لكن أنتم كلفتم بالظاهر. فإن علمتموهن مؤمنات، والعلم هنا معناه الظن، فإن ظننتموهن غلب على ظنكم أنهن مؤمنات، فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا تعيدونهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هؤلاء المؤمنات لسن حلا لأولئك الكفار، ولا الكفار يحلون لهؤلاء المؤمنات، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وآتوهم ما أنفقوا، هؤلاء الكفار الذين أخذت منهن أزواجهن ومنعن من العودة إليهم، يرد إليهم ما بذلوا من مال من مهر ونحوه، لئلا يجتمع عليهم فقد الزوجة وفقد المال. ولا جناح عليكم، لا جناح أي لا إثم ولا حرج، والجناح مشتق من جنح إذا مال، ولا جناح عليكم أيها المؤمنون أن تنكحوهن، يعني أن تتزوجوا بهؤلاء المؤمنات بعدما تنقضي عدتهن من أزواجهن الكفار. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، إذا دفعتم إليهن مهورهن، أي لا تكتفوا بالمهر الذي دفعه أولئك الأزواج أولا، بل إذا حدث نكاح جديد فلا بد من مهر جديد. فلا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ولا تمسكوا، قرأها أبو عمرو ويعقوب ولا تمسكوا بتشديد السين، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. والعصم جمع عصمة، والمراد ها هنا الرابطة الزوجية أو عقدة الزوجية. ولا تمسكوا بعصم الكوافر، الكوافر جمع كافرة. واسألوا ما أنفقتم، واسألوا قرأها ابن كثير والكسائي وخلف، وسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. يعني يا أيها المؤمنون، لو أن بعض زوجاتكم رجعن مرتدات عن دين الإسلام فيحل لكم أيضا أن تطلبوا ما أنفقتم من مال في نكاحهن، مثل ما أنه يحق للكفار اللائي قد هاجر أزواجهم إلى المدينة أن يطلبوا ما أنفقوا من أموال. واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم. ذلكم حكم الله، أي الحكم الشرعي الديني يحكم بينكم، والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، أي حصلت لكم العقبة بأن غنمتم بعض الأموال، فآتوهم ما أنفقوا. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوهم مثل ما أنفقوا، بيت مال المسلمين من هذه الغنيمة يدفع لهؤلاء الأزواج المسلمين الذين ارتدت زوجاتهم ولحقن بأرض الكفر، يدفع إليهم ما أنفقوا من مال. واتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، الذي أنتم به مؤمنون. أما قول ربنا جل جلاله عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، فمناسبته لما مضى أن الله جل جلاله في صدر السورة قد نهى عباده المؤمنين عن موالاة الكفار ولو كانوا قرابة، ولو كانوا أرحاما أو أولادا، وقد باشر المسلمون ذلك فوالوا في الله وعادوا في الله وقطعوا كل صلة لهم بقراباتهم ممن كانوا على الشرك. قد علم ربنا جل جلاله أن ذلك على النفوس شديد وأن أمره صعب، ولذلك وعد المؤمنين بأنه سبحانه وتعالى سيهدي من شاء من أولئك الكفرة إلى دين الإسلام، فتحل المودة مكان العداوة والمحبة مكان البغضاء، ويعوض الله عباده المؤمنين خيرا. ولذلك قال عسى الله أن يجعل بينكم وبين أولئك الكافرين الذين عاديتموهم في الله ونابذتموهم في الله واعتزلتموهم من أجل الله مودة، أي محبة وموالاة، والله قدير سبحانه وتعالى، فإن القلوب بيده وهو مقلب القلوب يقلبها كيف شاء، كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وقال مخاطبا الأنصار مذكرا إياهم بنعمته عليهم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالله جل جلاله يقول بأنه سبحانه قادر على أن يجعل بين المؤمنين وبين أولئك الكافرين مودة ومرحمة ومحبة، وذلك بهدايتهم إلى الإيمان ودخولهم في الإسلام وانقيادهم للقرآن واتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام، والله جل جلاله على ذلك قدير، وقد كان كما وعد سبحانه وتعالى. ففي الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان ابن حرب جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض اليوم أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أيضا والذي نفسي بيده. بمعنى أن الله جل جلاله سيزيدك محبة ولينا وانقيادا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فحصلت المحبة بعد العداوة. وكذلك ما رواه البخاري من حديث محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية 100 ثم 100 ثم 100، أي من النعم. يقول محمد بن شهاب: وحدثني سعيد بن المسيب أن صفوان بن أمية قال: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على الأرض أحد أبغض إلي منه، فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله، هند بنت عتبة هذه هي التي قتل أبوها عتبة بن ربيعة، وعمها شيبة بن ربيعة، وأخوها الوليد بن عتبة في قبل أن يبدأ القتال يوم بدر، لما حصلت المبارزة بين هؤلاء الثلاثة وبين حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث رضوان الله عليهم. وفيهم نزل قول ربنا: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فلما كان يوم أحد هي التي أتت بوحشي قاتل حمزة وحرضته على قتل حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت تغني ومن معها محرضة كفار قريش على القتال: إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق، ونحو ذلك من التحريض والحض على القتال. بل كما جاء في مرويات السير بأنها قد عضت كبد حمزة رضي الله عنه فلاكتها وما ساغتها ما بلعتها. وكانت ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءه يوم الفتح، لكن تداركها الله برحمته فجاءت مسلمة. وكذلك صفوان بن أمية، هذا الرجل كان في مكان يقال له الخندمة، ومعه سهيل بن عمرو وعكرمة بن أبي جهل يريدون مقاومة جيش المسلمين، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم خالدا. فلما رأوا من بأس المسلمين وشدتهم وقتلوا بعضهم فقد فروا، صفوان فر إلى جدة، ومن هناك أراد أن يركب البحر، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه وصهره عمير بن وهب الجمحي، ومعه عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، يطلب له الأمان، يعني يؤمنه، وقال له: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أمنك شهرين، تأتي ترجع تجلس في مكة شهرين. وقال له: جئتك من عند خير الناس وأبر الناس وأرحم الناس. وما زال رضي الله عنه وجزاه خيرا يرغب صفوان حتى جاء إلى مكة. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انزل أبا وهب. فقال: يا محمد، زعم رسولك أنك أمنتني شهرين. قال: بل أربعة، تجلس أربعة أشهر ما أحد يسألك. فلما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج إلى حنين استعاره أدراعا له، فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: لا، بل عارية مستردة، عارية مستردة، نستعيرها ونعيدها إليك. وخرج مع المسلمين يوم حنين مشركا. ثم لما وضعت الحرب أوزارها وغنم النبي صلى الله عليه وسلم من هوازن وثقيف تلك الغنائم العظيمة، أعطاه 100 من النعم، ثم 100، ثم 100، حتى ألقى الله الإسلام في قلبه. كانت هناك بعض الدروع قد تلفت من جراء الحرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الضمان فقال: لا، بل أنا اليوم في الإسلام أرغب، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا مصداق قول ربنا: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. ثم بين ربنا جل جلاله أن الكفار ليسوا سواء، فهناك الكافر المحارب المعادي، وهناك الكافر المسالم الموادع، والتعامل معهما ليس سواء. الصنف الأول وهم المسالمون الموادعون، يعني من كانوا بيننا بأمان أو موادعة أو مهادنة أو صلح ونحو ذلك، ولم يظهر منهم شر تجاه الإسلام وأهله، هؤلاء قال الله فيهم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هؤلاء الكفار المسالمون الموادعون المهادنون، الذين ما قاتلونا من أجل ديننا ولا أعانوا علينا عدوا ولا أخرجونا من ديارنا ولا ظاهروا على إخراجنا، هؤلاء لا مانع من أن نبرهم بكل أنواع البر، فنتصدق عليهم ونهدي إليهم ونعود مريضهم ونعزيهم في ميتهم ونبذل لهم من الخير ما استطعنا ونقسط إليهم. وهذه الآية أيها الإخوة من تطبيقاتها ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي غلام يخدمه فمرض، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال له: يا غلام، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه اليهودي: أطع أبا القاسم. فنطق هذا الغلام بشهادة التوحيد، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. ومن تطبيقاتها كذلك ما ترويه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أن أمها قتيلة بنت عبد العزى جاءتها راغبة، وكانت أمها مشركة، يعني جاءت أمها من مكة من أجل أن تزورها، فاستأذنت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها عليه الصلاة والسلام: صلي أمك، صلي أمك، لا مانع من أن تزورك أمك وأن تبذل لك وتبذلي لها وتهدي إليك وتهدينا إليها، كل هذا لا مانع منه. ومن تطبيقات هذه الآية كذلك ما كان من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره فالتمسوا ماء فوجدوا امرأة مشركة معها مزادتان من ماء، فجيء بها وبمزادتيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما شاء الله أن يقول في ذلك الماء، ثم أفرغ لأصحابه وبعدما توضأوا وأخذوا كفايتهم قال لها: هذا ماؤك لم نرزق منه شيئا، أي ما نقصنا منه شيئا. وقال لأصحابه: اجمعوا، فجمعوا لها من تمر وأقط وشعير وغير ذلك، فأعطاها صلى الله عليه وسلم ذلك كله. فالنبي عليه الصلاة والسلام عاد يهوديا وتوضأ من مزادة مشركة، ولم ينه أسماء عن صلة أمها، بل أكثر من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كما يروي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أباه عمر بن الخطاب وجد رجلا عليه حلة تباع، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تلبسها للجمعة وتتجمل بها إذا جاء الوفد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة، أي من لا حظ له ولا نصيب في الآخرة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بحلل، يعني لعله كان من بعض الغنائم أو الفيء، جيء له صلى الله عليه وسلم بحلل، فأرسل إلى عمر واحدة منها، فقال له: يا رسول الله، كيف ألبسها وقد قلت ما قلت؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: إني لم أكسكها لتلبسها، وإنما تبيعها أو تكسوها غيرك. فبعث بها عمر رضي الله عنه إلى أخ له كان في مكة كافرا. فهنا عمر رضي الله عنه أرسل هذه الحلة إلى أخيه الكافر في مكة. هذا كله تطبيق لهذه الآية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، تتعاملوا معهم بالبر الذي أمر الله به، وهو بذل الخير ما استطعتم. ولذلك نغيث ملهوفهم، نعود مريضهم، نعزيهم في ميتهم، نتصدق عليهم، نهدي إليهم. لو احتاج الواحد منهم إلى شيء أعناه، إذا استقرضنا أقرضناه، ولا مانع أيضا أن نقترض منه، أيضا لا مانع من مشاركتهم، يكون هناك مشاركة في بكافة أنواع الشركات، مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر. فإنه بعدما صالحهم عليه الصلاة والسلام صالحهم على أن يقرهم في أرضهم، وعلى الشطر مما يخرج منها، أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون نصف الناتج، نصف الثمر. وقول ربنا جل جلاله: أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا القسط هو الذي أمرنا الله به في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وفي المائدة: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وبين ربنا جل جلاله محبته لهذا الصنف من عباده، فقال جل من قائل: إن الله يحب المقسطين، مثل ما قال في سورة المائدة: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تحكم بينهم فاحكم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. ومثل ما قال في سورة الحجرات: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وهذا القسط هو الذي باشره الصحابة حتى مع غير المسلمين. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى خيبر خارصا، وأراد اليهود أن يرشوه، قدموا له رشوة من أجل أن يطفف ويحيف، فقال لهم: يا أعداء الله، أترشونني؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي عليه الصلاة والسلام، ولا أنتم أبغض إلي من إخوانكم القردة والخنازير، وما يمنعني حبي إياه وبغضي لكم أن أظلمكم. فقال اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدل. ولذلك العدالة المطلقة لا توجد إلا في هذا الدين، عدالة لا تنتقض ولا تتخلف بسبب لون أو دين أو عرق أو جنس أو حب أو بغض. عمر رضي الله عنه لما جاء بعض الناس من أجل أن يأخذ عطاءه ونظر إليه عمر وعرفه بأنه قاتل أخيه زيد بن الخطاب، قال له عمر: والله إني لا أحبك. فقال له الرجل: أتمنعني حقي؟ فقال عمر: لا. فقال الرجل: لا حاجة لي في حبك، إنما يأسى على الحب النساء، إنما يأسى على الحب النساء. هذا هو القسط، وهذا هو العدل الذي أمر الله عز وجل به. إنما ينهاكم الله، يمنعكم من معاملة من؟ عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. هؤلاء الذين قاتلونا من أجل ديننا هم الذين قال الله عنهم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال الله عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هؤلاء ينهاكم الله عنهم الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، أن تكونوا لهم أولياء. ولذلك ذم الله المنافقين من أمثال عبد الله ابن سلول: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. موالاة غير المسلمين ممن قاتلونا في الدين وأخرجونا من ديارنا وظاهروا على إخراجنا، هذا هو الظلم بعينه. وهذا الذي وقع فيه الآن بعض الناس من موالاة أعداء الله عز وجل، الصهاينة الذين أخرجونا من ديارنا واحتلوها، هي الأرض المباركة أرض فلسطين، وقاتلونا في ديننا، فما زالوا يسبون نبينا صلى الله عليه وسلم ويسيئون إليه ويشوهون دين الإسلام في كل قبيل، وظاهروا على إخراجنا. فما من فتنة في بلاد المسلمين من حركة انفصالية أو دعم لأقلية إلا واليهود وراءها. فالآن تجد بعض الناس ربما والعياذ بالله تبلغ به الخنوثة والدياسة وقلة الحياء ورقة الديانة أن يحتفل مع اليهود بذكرى ميلاد دولتهم، دولتهم التي نشأت على أشلاء المسلمين وجماجمهم واحتلال ديارهم وانتهاب أموالهم وتجريف زروعهم وغير ذلك من الجرائم، ويسارعون إلى تعزيتهم فيما لو قتل صهيوني أو نيل منه، ويسارعون إلى استنكار ذلك وتجريم فاعليه، يغمضون أعينهم عن جرائم اليهود بحق إخواننا في فلسطين، وفي الوقت نفسه تجدهم رقيقي الحاشية وسريعي العاطفة تجاه قتلى اليهود. ولذلك ربنا جل جلاله قال: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ونلاحظ أن في الآية المجيء باسم الإشارة الذي يفيد اسمية الجملة، ثم الإتيان بضمير الفصل هم، ثم تصدير الخبر بالألف واللام. ما قال فأولئك ظالمون، بل قال فأولئك هم الظالمون، هم الذين قد اكتمل ظلمهم. ثم بعد ذلك الآية تتعرض لأحكام النساء المهاجرات، فإن صلح الحديبية الذي أبرم بين النبي الأكرم وسهيل بن عمرو العامري رضي الله عنه في ذلك المكان المعروف في الحديبية، كان له بنود أربعة. البند الأول أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين، والبند الثاني أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون عامهم ذاك على أن يأتوا من قابل، وهي عمرة القضية. ثم البند الثالث أن من شاء أن يدخل في حلف محمد دخل، ومن شاء أن يدخل في حلف قريش دخل. فدخلت خزاعة في حلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودخل بنو بكر في حلف قريش. ثم البند الرابع أن من جاء من أهل الشرك مسلما رده النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جاء من المسلمين مرتدا فلا يرجعه المشركون. سبحان الله، جاءت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، ومعها أخواها عمارة والوليد. وكانت أم كلثوم هذه زوجة لعمر بن العاص رضي الله عنه، وهو إذ ذاك مشرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد أخويها الوليد ابن عقبة وعمارة ابن عقبة، وأنزل الله عز وجل هذه الآية: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، إلى آخر الآيات، بأن المسلمة لا ترد. لماذا؟ لأن اللفظ الأول لا يتناولها، يعني كأن ها هنا تخصيص للسنة بالقرآن، مثلما تخصص السنة القرآن فالقرآن يخصص السنة. يعني الله جل جلاله قال: حرمت عليكم الميتة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد، والله جل جلاله قال: والدم، أي الدم كذلك حرام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل لنا دمان الكبد والطحال. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد أم كلثوم إلى مكة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات، إذا جاءكم النساء المؤمنات مهاجرات خارجات من دار الكفر إلى دار الإسلام فامتحنوهن، يعني اختبروهن. وهذا الاختبار يكون بأن تقسم المرأة أنها ما خرجت يعني بغضا لزوج ولا طلبا لسبب آخر. وهذا الشرط ما كان في الرجال، لو أن الرجل جاء مهاجرا فإن هذا الشرط أعني الامتحان لا يطلب فيه. لماذا؟ لأن الله شهد لهم فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم أهل الصدق. والرجل إذا هاجر فهو يعلم أن هذه الهجرة عندها تبعة من فقد المال وترك الدار، ثم بعد ذلك المشاركة في الجهاد والتعرض للأخطار. بينما المرأة في الغالب ما فقدت مالا، ولا هي مطلوب منها غزو ولا جهاد. وهناك شبهة في أنها تكون قد هاجرت من أجل أنها تكره فلانا الذي هو زوجها، فتختبر بذلك. فإن غلب على ظنكم أيها المؤمنون أن هؤلاء النساء المهاجرات صادقات في إيمانهن مخلصات في هجرتهن فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا تعيدوا هؤلاء النساء إلى الكفار. قال جل من قائل: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقد قال بعض أهل العلم بأن هذه الآية ناسخة لما كان في صدر الإسلام من جواز زواج المشرك بالمسلمة والمسلم بالمشركة. ومثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ابنتان رقية وأم كلثوم، تزوج بهما عتبة وعتيبة ابن أبي لهب، وكذلك زينب تزوج بها أبو العاص ابن الربيع رضي الله عنه وهو إذ ذاك مشرك. فالله جل جلاله قال: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لما نزلت هذه الآية أبو بكر رضي الله عنه طلق قتيلة بنت عبد العزى، وعمر رضي الله عنه كانت له زوجتان مشركتان فطلقهما، فنكح إحداهما صفوان بن أمية والأخرى عمرو بن العاص. قال الله عز وجل: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ونكاح المشركة أيها الإخوة والأخوات نص ربنا جل جلاله على تحريمه بقوله: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا يستثنى من ذلك إلا الكتابية، مع كونها واقعة في الشرك حين قالت عزير ابن الله أو قالت المسيح ابن الله، لأن الله قال: ذلك قولهم بأفواههم يضاهون أو يضاهئون يساوون قول الذين كفروا من قبل. فالكتابية مستثناة بقول ربنا جل جلاله: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. ولو أن سائلا سأل قال: كيف يباح للمسلم أن ينكح كتابية ولا يباح للمسلمة أن تنكح كتابية؟ والجواب على ذلك بأن الإسلام يعلو ولا يعلى، فإن الزوج هو الأعلى بما له من القوامة، وهو الأعلى حسا ومعنى. وإن تساوى الزوجان في حلية العقد، إلا أن ذلك التساوي لا يقتضي أن يكون الزوجان متساويين من كل وجه. وهذا ظاهر أيضا حتى في ملك اليمين، فإن الرجل لو ملك جارية ملك يمين جاز له أن يطأها، بينما المرأة لو ملكت غلاما بعقد اليمين فإنه لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها. ثم أيضا الوجه آخر، وهو أن الإسلام أشمل من غيره، فإن المسلم إذا تزوج كتابية فهو معظم لموسى بن عمران وعيسى بن مريم على نبينا عليهما سلام الله، وهو معظم لجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بينما الكتابي لو تزوج بمسلمة وهو مكذب لمحمد صلى الله عليه وسلم فلا نأمن أن يفتنها في دينها أو أن يتكلم معها بما يسيء إلى نبيها صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وآتوهم ما أنفقوا. هؤلاء النساء اللائي هاجرن مؤمنات ومنعناهن من الرجوع إلى الكفار، فلو كانت لإحداهن زوج كافر فإنه يعاد إليه المهر الذي بذله لئلا يجتمع عليه فقد الزوجة وفقد المال. قال جل من قائل: وآتوهم، أي أولئك الأزواج الكفار، ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. هذه المؤمنة المهاجرة إذا انقضت عدتها من الزوج الكافر واستبان براءة رحمها، لا مانع من أن يتزوجها بعض المسلمين باذلا لها ما تستحق من مهر، فإن الأجر ها هنا هو المهر. قد مر معنا قبل قليل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، أي مهورهن. ومثلها أيضا في سورة النساء: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. أجورهن أي مهورهن. فهو يسمى مهرا، ويسمى أجرا، ويسمى صداقة، ويسمى حباء، ويسمى هبة. الله جل جلاله قال: فلا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا، في القراءة الأخرى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. إذا كان عندك كافرة ما زالت في عصمتك واجب عليك فراقها. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم، لو أن امرأة مسلمة قد ارتدت ولحقت بأرض الكفر، ثم بعد ذلك كانت لكم العقبى بغنائم وأموال، فآتوهم مثل ما أنفقوا، آتوا أزواج أولئك المرتدات مثل ما أنفقوا من مهر. قال جل من قائل: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات قد تضمنت فوائد. من هذه الفوائد أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فإن ربنا جل جلاله قد أثاب هؤلاء المؤمنين الذين تبرأوا من الشرك وأهله، ودابروا أرحامهم في الله بأن جعل بينهم وبين أولئك الأعداء مودة. وفي الآية كذلك إشارة وبشارة إلى إسلام بعض المشركين الذين كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين، قد وقع ذلك، فقد أسلم في عام الفتح وقبله أمة من الناس ممن كانوا كفارا، وصارت العداوة في قلوب المؤمنين لهم مودة. يعني في بين صلح الحديبية والفتح أسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وأمثالهم من كبراء القوم، ويوم الفتح أسلم أبو سفيان بن حرب، ثم أسلم سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام وفلان وفلان. وأيضا من المعاني التربوية أن في الآية إشارة إلى الاقتصاد في العداوة والولاية، وهو ما يعبر عنه بالحديث الذي لا يثبت: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فالعاقل يقتصد في المحبة ولا يبالغ، ويقتصد كذلك في البغضاء ولا يبالي. وفي ختام الآية بقول ربنا والله قدير إشارة إلى أن تأليف القلوب وحلول المودة مكان العداوة مظهر من مظاهر قدرة الله عز وجل، مثل ما قال: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز. أيضا من فوائد الآية أن الشخص قد يكون عدوا لله ثم يصير وليا لله مواليا لله ورسوله. فهذا عكرمة بن أبي جهل، كان عدوا لله ورسوله ثم لم تمض الأيام حتى صار وليا لله ورسوله، وقتل رضي الله عنه شهيدا يوم اليرموك. وهذا أبو سفيان بن حرب، كان عدوا لله ورسوله ثم بعد ذلك صار وليا لله ورسوله حتى فقد عينه يوم اليرموك. ومثله أيضا عمر بن الخطاب، كان عدوا لله ورسوله 6 سنين، وبعد ذلك ألقى الله في قلبه الإيمان وهداه إلى الإسلام، فصار الرجل الثالث يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. وهكذا فالقلوب بيد الرحمن جل جلاله. أيضا من فوائد هذه الآيات أن في قول ربنا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، جواز معاملة غير المسلمين ممن لم يقاتلونا ولم يعينوا علينا عدوا بأنواع المعاملة المشروعة كما ذكرت، من المهاداة والبيع والشراء والشركة والقرض والقراض وعيادة المريض وما إلى ذلك. والآية أيضا تدل على جواز البر بين المشركين والمسلمين رغم أن الموالاة منقطعة، والآية تدل على أن المؤمن مأمور بالبر مع الموافق والمخالف ما دام مسالما، وهو مأمور بالقسط مع الجميع. وفيها دليل على جواز التصدق على أهل الذمة دون أهل الحرب، ووجوب النفقة للأب الكافر الذمي. لكن انتبهوا، إذا قلنا جواز التصدق على الذمي أعني بذلك صدقة التطوع، أما الزكاة الواجبة فإن جمهور العلماء أنها لا تبذل إلا للمسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. أيضا الآية تدل على أن الكافر الذي لم ينهى عن بره والإقساط إليه مشروط فيه عدم القتال في الدين وعدم إخراج المؤمنين من ديارهم، أما المقاتل في الدين المخرج للمؤمنين فإن الله تعالى نهانا عن بره، وكذلك المظاهر للعدو على إخراج المؤمنين. أيضا من فوائد الآية أن صلة الرحم لا تعد موالاة، بل الموالاة شيء والصلة شيء آخر، ولذلك ربنا جل جلاله جمع بين الصلة وبين النهي عن اتخاذ الولاية في سورة واحدة، وصلة الرحم أمر منفصل عن الولاية، فعلى هذا يجب على الإنسان أن يصل رحمه ولو كانوا كفارا، لكن بدون موالاة ومناصرة ومعاضدة على ما هم عليه من الكفر. وكذلك يجوز أن يدعوهم إلى بيته مثلا، لكن يحرص على أن يعرض عليهم الإسلام وأن ينصحهم وأن يرشدهم، لعل الله أن يجعله سببا في هدايتهم. ولذلك أسماء وصلت أمها، قتيلة بنت عبد العزى كانت كافرة، وعمر أهدى الحلة إلى أخيه الذي كان بمكة كافرا. وأيضا مما تدل عليه الآية أن الصلح والمهادنة لا يلزم منها محبة ولا موالاة ولا مودة لأعداء الله، يعني قد نصالح أو نهادن مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ولا يلزم من ذلك موالاة ولا محبة. أيضا ليس من الموالاة أن نضيفهم إذا استضافونا، بمعنى لو أن كافرا نزل بي ضيفا فأكرمته فهذا ليس من الموالاة أيا كان كفره. وفي قول ربنا: وأن تقسطوا إليه، من الله يحب المقسطين، فيه بيان عظيم شأن القسط وأنه موجب لمحبة الله عز وجل. وفي الآية حث على العدل في كل شيء والعدل مع كل أحد، وفيها تقبيح للظلم، و أبشع أنواع الظلم أن يظلم المسلم أخاه المسلم. إذا كان ربنا قد نهانا عن ظلم غير المسلم بقوله: وأن تقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، فمن باب أولى الكافر، من باب أولى المسلم، إذا منعنا من ظلم الكافر فمن باب أولى نحن ممنوعون من ظلم المسلم، وإذا أمرنا بالقسط مع الكافر فمن باب أولى نحن مأمورون به مع المسلم. ومن القسط أيها الإخوان ما رواه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال: ما منعني من شهود بدر إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل فأخذنا كفار قريش فقالوا: أنتم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريد إلا المدينة، فأخذوا علينا عهد الله وميثاقه بأن لا نقاتل معه، فلما قدمنا المدينة أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي كان، وهو عليه الصلاة والسلام متهيئ للخروج إلى بدر، فقال: نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم، يعني منع حذيفة وأباه حسين بن جابر رضي الله عنهما من أن يشهد معه الغزو وفاء للمشركين بالعهد. وقول ربنا: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، فيه نهي عن معاملة الكافر الحربي ووجوب البراءة منه. وبين ربنا صفة هذا الكافر الذي ينهانا عن التعامل معه بقوله: قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. هذه الآية تدل على أن الحربي لو أسلم وبيده مال مسلم قد أخذه من المسلمين أيام كفره، فإنه يقر عليه ولا يرده إلى المسلمين. الكافر الحربي لو أسلم وبيده مال مسلم قد أخذه من المسلمين، فإنه، يعني كما نبه على ذلك أبو العباس بن تيمية، هو أخذ هذا المال بطريق الاغتنام ونحو ذلك، مما لا يملك به مسلم من مسلم لكونه محرما في دين الإسلام، إلا أنه يصير له ملكا. وإذا أسلم فإنه لا يرده إلى المسلم الذي كان يملكه. من أين أخذ هذا الكلام؟ الله جل جلاله بين أن المسلمين قد أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق، حتى صاروا فقراء بعد أن كانوا أغنياء. وهؤلاء المشركون استولوا على ديار المسلمين وأموالهم. يوم الفتح هذه الديار والأموال كانت بأيدي أولئك المشركين، وقد أسلموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على أحد من المسلمين أخرج من داره بعد الفتح والإسلام دارا ولا مالا. بل قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: أين تنزل غدا؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من منزل؟ عقيل بن أبي طالب تصرف فيها كلها. وبعض المهاجرين سألوه أن يرد عليهم أموالهم التي استولى عليها أهل مكة المشركون، فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرها بيد من استولى عليها بعد إسلام. وقول ربنا: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، نستبين منه أن موالاة الكفار ظلم مبين. وقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، نستفيد منه أن المؤمن محتاج إلى امتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه بنكاح أو غيره، يعني ما يستعجل في هذا الأمر بل يتريث ويتثبت. وأيضا استدل بهذه الآية على أنه لا يجوز في الهدنة شرط رد مسلمة تأتينا منهم، يعني لو أن المشركين قالوا: من جاءكم من النساء مسلمة يجب عليكم ردها، لا، فلا نردها. وكذلك استدل على أنه إن لم يذكر رد أو شرط رد من جاءنا منهم فجاءت امرأة لا يجوز ردها. وفي بعض الروايات أن أم كلثوم بنت عقبة خرجت مهاجرة وحدها، وهذا ارتكاب محرم لأنه سفر بغير محرم. من هنا قال العلماء: إذا تعارضت سيئتان لا يمكن الخلو منهما فإنه يدفع أسوأهما باحتمال أدناهما. ولذلك هي خرجت يعني في سفر الهجرة بلا محرم، هذه مفسدة لكنها أقل من مفسدة بقائها بدار الحرب. وهذا الذي فعلته أم كلثوم رضي الله عنها التي أنزل الله فيها آية الامتحان هذه. أيضا يستدل بهذا على تخصيص السنة بالكتاب وهو قليل. ووجه الدلالة أنه كان من الشروط التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين في الحديبية أن من جاء من المشركين مسلما يرد إليهم. هذا الشرط عام يشمل الذكر والأنثى، فأنزل الله عز وجل هذه الآية مخصصة. هذا طبعا على قول في التفسير. وفي قول ربنا جل جلاله: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، أن أنكحة الكفار لها حكم الصحة، لا يحكم عليها بالبطلان. ولذلك من أسلموا أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنكحتهم ولم يجددها. وأيضا الآية ظاهرة في تحريم المؤمنات على الكافرين، وأن الكافر لا يحل له نكاح مسلمة بحال، وأن إسلامها تحته يفسخ به النكاح، لأنه جعل عدم الإرجاع مرتبا على الإيمان لا على اختلاف الدار. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. أيضا يستفاد من الآية أن الفرقة إذا جاءت بسبب من جهة الزوجة فإن عليها رد ما أنفق الزوج عليها. إذا جاءت بسبب من قبل الزوجة كإسلامها أو اختلاعها منه فإنها ترد له ما أنفق. وفي قوله سبحانه: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، تقدم معنا الكلام أثناء الشرح بأن المراد بالأجور هنا الصداق. سمى الله الصداق أجرا لأنه عوض عن استمتاع الرجل بالمرأة، فكأنه عوض في الإجارة. وفي قول ربنا: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، إذا نهانا ربنا عن الإمساك بعصمتها فالنهي عن ابتداء تزويجها أولى. نعم، لأن الدوام أولى من الابتداء، فإذا منع الدوام فالابتداء من باب أولى. وأيضا من فوائد الآية أنه لا يحل لمسلم وطء كافرة إلا الكتابية، المستثناة بقول ربنا: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. ختم ربنا الآية بقوله: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، فأوجب علينا التقوى، وذكر العلة التي تحصل بها التقوى، وهي الإيمان بالله والتصديق بوحدانيته وصفاته وعقابه وإنعامه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين، والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.